الله ذي الملك والملكوت الحي الذي لا يموت أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه من اتصل به عز واهتدى واستمسك بالعروة الوثقى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من أدام الصلة برب العالمين وعبد الله حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وصحبه المجتهدين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم 25 من شهر شوال لعام 46 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا إلى الآية السابعة من سورة التوبة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات التي سمعناها. أما كما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، يقول الله جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله. الآية هنا يقول الله جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد أمان عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مستبعد وأمر لا يصح ولا يكون، هذا معنى الآية. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني إلا الذين عاهدتم أيها المؤمنون عند المسجد الحرام يوم الحديبية. قال جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما داموا مستقيمين لكم على ما تعاهدتم عليه وتعاقدتم عليه فاستقيموا لهم كذلك بالوفاء إلى انتهاء مدة العهد، ولا تبدؤوهم بنقضه إن الله يحب المتقين. ثم قال جل وعلا: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يكون للمشركين عهد أمان وهم إن يغلبوكم أيها المؤمنون لا يرحموكم ولا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا. إلا ولا ذمة، أي ولا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا. يقولون بأفواهكم أو يرضونكم بأفواههم، يعني يقولون لكم بألسنتكم كلاما طيبا يرضيكم، ولكن ماذا وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، ولكن قلوبهم تمتنع أن توافق ما يتكلمون به، وأكثرهم فاسقون. ثم قال جل وعلا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. يخبر الله جل وعلا بأن المشركين استبدلوا، اشتروا أي استبدلوا واعتاضوا بآيات الله شيئا قليلا من عرض الحياة الدنيا، من عرض الحياة الدنيا، فصدوا عن ماذا؟ فصدوا أنفسهم عن قبول الحق واتباعه، وصدوا غيرهم من الناس عن الدخول في دين الإسلام، وحاولوا رد من أسلم من اتباع الحق، إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني هذا العمل الذي عملوه بالصد عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يراعون في مؤمن قدروا عليه، لا يراعون فيه الله جل وعلا ولا قرابة ولا عهدا، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، الآية هنا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، يقول لهم جل وعلا: فإن تاب أهل الكفر وأدوا الصلاة المفروضة على وجهها الأكمل، وأعطوا الزكاة الواجبة لمستحقيها، فهم ماذا؟ فإخوانكم في الإسلام. فهم إخوانكم في ماذا؟ الإسلام. ونبين الآيات لقوم ماذا؟ لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم، يعني وإن نكثوا فنقضوا العهود والمواثيق من بعد ما عاهدوكم وقدحوا في دينكم، يعني طعنوا في دينكم أي قدحوا في دين الله جل وعلا وانتقصوه، فقاتلوا ماذا؟ فقاتلوا أئمة الكفر، يعني فقاتلوا رؤساء الكفر، إنهم لا عهود لهم صادقة يوفون بها، لعلهم ماذا؟ لعلهم ينتهون عن الكفر والضلال. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. يخاطب الله جل وعلا عباده من؟ المؤمنين، قائلا لهم: ألا تقاتلون أيها المؤمنون المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم، وعزموا باجتماعهم في دار الندوة على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم بدأوكم بنقض العهد الذي بينكم بقتال حلفائكم من خزاعة، أتخافونهم؟ فالله جل وعلا أحق أن تخافوا منه إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا: قاتلوهم أيها المؤمنون يعذبهم الله بأيديكم ويهينهم سبحانه وتعالى ويخزهم، يعني بمعنى الإهانة، نسأل الله العفو والعافية، ومن يهين الله فما له من مكرم، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويداوي الله جل وعلا صدور قوم مؤمنين مما فيها من الألم، ويزيل الغيظ من قلوبهم، ويتوب الله سبحانه وتعالى على من يشاء من أولئك المشركين الكفار، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى في أمره وفي قضائه وفي تقديره. ثم في الآية الأخيرة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أظننتم أيها المسلمون أن يترككم الله جل وعلا دون أن يبتليكم ودون أن يختبركم بالجهاد والإخلاص لله جل وعلا في ذلك، فيعلم الله الذين صدقوا في جهادهم في سبيله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني بطانة سوء من الكفار، وليجة بمعنى البطانة، يوالونهم ويفشون إليهم أسرار المؤمنين، والله خبير بما تعملون. ممن يعني الله جل وعلا خبير بابتلائه في العباد جل وعلا، وخبير سبحانه وتعالى بمن أخلص في قوله وفي فعله وفي عمله. أما التفسير التحليل واللطائف والفوائد فنقول يقول الله جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الآيات التي قبلها في بدايتها ماذا قال الله جل وعلا؟ براءة من الله ورسوله، وقال أن الله في التي بعدها وأذان من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أليس كذلك في الآيات السابقة؟ هنا يقول فلعل أن يأتي يعني العجب، لماذا قال الله جل وعلا كيف يعني لماذا تبرأ الله جل وعلا من عهود الكفار، ولماذا أمر الله جل وعلا بقتال هؤلاء القوم؟ فهنا يحدث ماذا؟ يحدث نوع من ماذا؟ من السؤال، لماذا تبرأ الله جل وعلا من هؤلاء القوم، ولماذا أمر الله جل وعلا بقتالهم؟ فهنا ماذا؟ فيأتي كأنه جواب، هنا يأتي جواب فيقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. فهنا قال فكان المقام مقام ماذا؟ بيان سبب ذلك والحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأن نبذ العهود إلى المشركين أمر في غاية الإحكام والصواب. فهنا يقولون هذه الجملة جاءت استئناف بياني، يعني نشأت عن ماذا؟ نشأت عن سؤال متقدم، لماذا تبرأ الله جل وعلا وتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار؟ فهنا ماذا؟ فهنا يقول أنه بسبب ماذا؟ بسبب يقولون بعد ما بين العقائد، يعني التبرؤ والقتال ليس لمجرد لون ولا مجرد جنسية، لا لا لا ليس هذا، وإنما الاعتبار هو بسبب ماذا؟ بسبب العقيدة، فهؤلاء على الإيمان وهؤلاء على ماذا؟ وهؤلاء على الكفر، فتوجب ماذا؟ توجبت البراءة وتوجب القتال. وكذلك أيضا قالوا هنا أنه ماذا؟ أنه لسبق الغدر منهم، يعني أنه ماذا؟ حصل منهم غدر، فهنا ماذا؟ فهنا تبرأ الله سبحانه وتعالى وتبرأ منهم رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ يقول العلماء هنا استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد، لأن يكون لهم عهد ولا ينكثونه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الكفار في أصل قلوبهم ماذا؟ الضغينة والحقد على من؟ على كل مسلم، يعني هذا الضغينة موجودة ماذا؟ موجودة في الأصل في قلوبهم، فهذه الضغينة تدعوهم إلى ماذا؟ إلى نقض العهود ونقض ماذا؟ ونقض المواثيق، إلى نقض العهود ونقض المواثيق. فهنا ماذا؟ فهنا الاستفهام هنا قالوا بمعنى الإنكار والاستبعاد، لأن يكون لهم عهد ولا ينقضونه. ولذلك من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر أيها الإخوة، الغالب أن كثير بل يعني يغلب أن يتم عهود مع ما بين أهل الإسلام وما بين أهل الكفر، ثم ما تلبث إلا مليا ثم ماذا؟ ثم تنقض. ما الذي يجعلها تنقض؟ بسبب ماذا؟ بسبب الضغينة التي يحملها هؤلاء على من؟ على أهل الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما وصل المدينة وعاهد من؟ وعاهد اليهود، أليس كذلك؟ القبائل الثلاث، ما لبثت إلا يسيرا ونقضت جميع العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة تلو الأخرى، قبيلة تلو أخرى، فنقضوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خذوا كفار قريش، دعونا من اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وين؟ عفوا صالح قريش في أين؟ صالحهم في الحديبية، أليس كذلك؟ ما مكثوا فترة إلا وماذا؟ إلا ونقضوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في إعانتهم لبني بكر على القبيلة التي دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة، وكان الاتفاق والصلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعين الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من جهته، وألا يعينهم أحدا ماذا؟ من جهتهم، خلاص سلم، خلاص يدخل في قبيل من يشاء في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في حلف الكفار من شاء، وشريطة ألا يكون ماذا؟ هناك إعانة. فما لبثوا إلا يسيرا حتى أعانت قريشا كفار بني بكر على قتال من؟ على قتال خزاعة. فاستنجدوا بمن؟ فاستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نحن دخلنا في حلفك وفي عهدك، وها هي قريش أعانت ماذا؟ أعانت بني بكر على قتالنا، بل قتلوهم قتلا شنيعا، قتلا شنيعا كما معروف في السير. فانتقض العهد. ولذا فإن أبا سفيان لما وقعت هذه الواقعة عرف أنه ماذا؟ عرف أنهم قد وقعوا، أنهم ماذا؟ قد وقعوا. فركب جمله إلى المدينة يريد أن يجدد ماذا؟ الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف أنه ماذا؟ أن الأمر قد انتهى، أن الأمر قد انتهى في قصة طويلة لما دخل على أم رملة رضي الله عنها وارضاها بنته، فأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فسحبت من تحته الفراش، فقال آثرتيني بالفراش أم آثرت الفراش بي؟ قالت لا والله، بل آثرت الفراش، فإنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كافر نجس، فلا تجلسن عليه. وهذا فراش من؟ فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنته، لكنه ماذا؟ لكنها عرفت. فقال لعل قد أصابك في عقلك شيء. يعني هذا الرد الذي رده يقول أظنها ما هي صاحية شوية، لكن عاد مشي حالك. طيب، هذا والده يقولها. فعرف، ثم ذهب إلى الصديق، ثم عاد بعد ذلك إلى كما يقول رجع بخفي حلين، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على ماذا؟ قد عزم على قتالهم. نقضوا العهد والميثاق، نقض العهد والميثاق. بل اليهود أيضا حتى لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بعد ذلك نقضوا العهد والميثاق في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. كثير كثير أيها الإخوة إلى زماننا الحاضر الآن تمكث المعاهدة السنة سنتين ثلاثة ثم تنقض بأمور كثيرة، بأمور كثيرة. إذن يقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند الله وعند رسول إلا الذين عاهدتم عند المسجد، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه المعنى أن نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب، واقع في موقعه، موضوع في موضعه، لأنهم أهل خبث وأهل عداوة ومكر للإسلام، يستحقون نبذ عهودهم إليهم، وأن يكونوا حربا. إلا الطائفة الذين ثبتوا، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. من هم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام؟ اختلف أهل التفسير في معنى المراد بهؤلاء القوم، فقالوا هم قوم من جذيمة، من جذيمة ابن الديل أو ابن الدئيل هكذا، يعني بالهمزة أو بالتخفيف، جذيمة ابن الديل، وهو قول للسدي وغيره، وكذلك ابن إسحاق يقول هي قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا، طبعا هذه من دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش وبنو الدؤل أو الديل ابن من بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده منهم، يعني من هذه القبيلة. وقال آخرون إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قيل قريش، قال ذلك ابن عباس وابن زيد وقتادة. طيب، هذا قول آخر. والقول الثاني قيل هم خزاعة، وهو قول مجاهد. والذي يرجحه أهل العلم كابن جرير رحمة الله عليه وغيرهم أنهم بعض بني بكر، يعني الذين دخلوا في حلف كفار قريش، فإنهم ماذا؟ لم ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن جرير. فقال رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال هم بعض بني بكر من كنانة، ممن كان أقام على عهده ولم يكن دخل في نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش، إلى آخر كلامه رحمه الله. والشنقيطي له تفسير أو إيضاح آخر، يقول أربع قبائل من كنانة ابن مدركة كانوا أهل عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قريش، أربع قبائل من كنانة، ثم نقض العهد منهم بنو الديل ابن بكر ابن عبد منات بن كنانة بأن عدوا على خزاعة، ونقض عهد معهم إيش؟ قريش، حيث أعانوهم على الخزاعيين، وبقي منهم بنو ضمرة وبنو جذيمة وبنو مدلج على عهدهم لم ينقضوا لم ينقضوا. يعني هذه قبائل كنانة كم كانت؟ أربع. واحدة لبني بكر ماذا؟ هي مع قريش ماذا؟ نقضت العهد فقتلوا الخزاعيين. وأما بنو ضمرة وبنو جذيمة وبنو مدلج فإن ماذا؟ بقوا على عهدهم، وهم الذين استثناهم الله جل وعلا في هذا في هذه الآية في هذه الآية. وهذه المعاهدة، هذا من كلام الشنقيطي رحمة الله عليه مجمعين، وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع المؤرخين، والله جل وعلا ذكر أنها في المسجد في المسجد الحرام. والتحقيق أن الحديبية ها يا إخوان بعضها في الحل وبعضها في الحرم. قال وهذه من كلامه رحمه الله، وهذه الآية تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت في الطرف منها الذي هو في الحرم، لأنه جرت العادة أن الله ربما أطلق المسجد الحرام وأراد به جميع الحرم، فالمراد به هنا إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند الحديبية إذن لعلكم فهمتم إيش المقصد من هذه الآية طبعا هذه إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هذه من أدلة ماذا؟ من أدلة أنه أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هذه من الأدلة يعني التي يستدلون بها. طيب، وأيضا من أن استفيد هنا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، طبعا العهد لم يتم عند الكعبة وإنما في الحديبية، والحديبية بعيدة تعتبر يعني إلى حد ما، ليست بالبعيدة مرة لكنها مسافة فعد ماذا؟ فعد هذا من المسجد إيش؟ يعني هذا الداخل يعني كل الحرم كله من ماذا؟ يعد من المسجد الحرم. وفضل الله واسع. وهذه دائما المسائل التي يعني يكثر الكلام عليها والحديث عنها، وخاصة يعني في أشهر الحج، يعني لما يأتي الحجاج إلى بيت الله جل وعلا يأتون في هذه المواسم الأيام القادمة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولهم، وأن يعين هذه الدولة المباركة على يعني على خدمتهم وعلى القيام عليهم. فكثير منهم طبعا يقول الصلاة هنا في الراجح، ولا الصلاة هنا، ولا الصلاة في هنا، ولا الصلاة بمئة ألف صلاة. والخلاف أيها الإخوة معروف مشهور، والشيخ بن باز رحمة الله عليه ووالدينا وديكم جميع المسلمين كان يرى بماذا؟ بأن بالقول هذا بأن المئة ألف صلاة في أي مسجد من مساجد الحرم وكان رحمه الله يصلي في مسجده في العزيزية كما لا يخفاكم. وفضل الله واسع، ومن يرى الزحام الشديد في في في, في الحج يعني يرى أن هذا من فقه أنه بماذا؟ أنك لا تستطيع أن تقول للناس، لو قلت لواحد الآن جاي وفد مثلا قلنا من إندونيسيا ولا جاي من نيجيريا ولا 100 ألف حاج وتقول له لا الصلاة طيب، فما الحرم ما يتسع لأحد. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وكما قال يعني إمام يعتد بقوله ويؤخذ بقوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. يقول العلماء المقصود من تخصيصهم بالذكر التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه، يعني إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني هنا من باب التنويه بأنهم ماذا؟ بأنهم لم ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خصلة من الخصال الحميدة التي حمدت لهم. قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما دام المشركون مستقيمين لكم أيها المؤمنون على ما تعاهدتم عليه، متمسكين بما تعاقدتم عليه، فاستقيموا لهم كذلك بماذا؟ كذلك بالوفاء بالعهد إلى انتهاء مدة العهد، وأوفوا لهم بعهدهم، ولا تبدؤوهم بماذا؟ ولا تبدؤوهم بالنقض. إن الله يحب المتقين. وتأملوا في الآية اللي قبلها إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وهنا قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وهنا كما أكدنا في الأسبوع الماضي الوفاء بالعهد من أخلاق من؟ من أخلاق المتقين المتقين. وذكرنا أن العهود ماذا؟ يعني تشمل التعاقدات التي بين الدول وبين الأفراد وبين كذلك العهد الذي بينك وبين الزوجة إلى غير ذلك مما ذكرناه في الأسبوع الماضي. فهنا ينبغي للمسلم أن يفي بعهده ومن آية المنافق إذا عهد غدر، نسأل الله العفو والعافية. يعني الغدر ليست من صفات أهل الإيمان، قال جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. هنا لما أنكر سبحانه أن يكون للمشركين غير المستثنين عهد بين السبب الموجب للإنكار فقال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول هنا: لو أن أهل الكفر طيب يعني ظهروا عليكم ماذا فعلوا بكم؟ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني نسأل الله العفو والعافية. وهذا لاحظوا الآن في يعني مع إخواننا في فلسطين وغيرها، يعني كم من عهود توقعت اليوم، العقد يتوقع ولا يأخذ ساعة وينقض مرة ثانية. طيب بس هذا بس مشاهد الذي نشاهده الآن في الواقع المشاهد. طيب ولماذا؟ وما تخفي صدورهم أكبر كما قال الله جل وعلا، وهم من أشد الناس عداوة للمؤمنين كما قال الله جل وعلا: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني أهل الشرك واليهود من أشد الناس عداوة لمن؟ لأهل الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ما معنى الإل هنا؟ طبعا الإل طبعا يقول لك على ثلاثة أقوال ما معنى الإل: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. قيل: لا يرقب الله فيكم، فمعنى الإل هنا بمعنى الله جل وعلا، بمعنى الله جل وعلا، مثل إسرائيل عبد الله، إيل الله. فهو في كلام طويل هنا. إذن لا يرقب الله فيكم سبحانه وتعالى. وذا قول مجاهد وغيره قال: لا يرقبون الله ولا غيره. وقال آخرون: الإل بمعنى ماذا؟ القرابة، بمعنى القرابة. يعني لا يرقبون فيكم الله جل وعلا، فهم ماذا؟ فهم إن ظهروا عليكم ماذا فعلوا فيكم؟ قتلوكم وعذبوكم ولم يرحموكم. لماذا؟ لا يرقبون الله جل وعلا فيكم. طيب هذا واحد. ولا يرقبون فيكم الإلقل بمعنى القرابة، يعني حتى ولو كنت مهما كنت من القرابة فإنه ماذا؟ سوف ينكل بك ويعذبك ويصل بك إلى القتل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قول عند ابن عباس والضحاك والسدي. وقال آخر: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة بمعنى العهد، يعني لا يرقب إن يظهروا عليكم ويتمكنوا منكم فإنهم ماذا؟ لا يرقبون إيش؟ العهود والمواثيق التي مكتوبة ماذا؟ المكتوبة بينكم. قلت أيها الإخوة، من يرى الواقع المشاهد الآن ولأعداء الدين فعلا لا يرقبون فيكم إلا ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا. وهذا الواقع المشاهد الآن. انظروا إلى بعض الطوائف التي تسلطت على بعض المسلمين وهم من يقول نحن من المسلمين، طبعا هم في الكلام ودعونا من الباطن، عاد من الظاهر يقول نحن من المسلمين. ماذا فعلوا وماذا نكروا فضلا عن غيرهم من ماذا؟ فضلا عن غيرهم من أعداء الملة والدين الذين يظهرون الكفر، يعني لا نستغرب أن يأتي يعني اليهود مثلا فيفعلون ما فعلوا في فلسطين، ما هو مستغرب أصلا، يعني ليس بغريب. لكن أن تستغرب أن هناك من يقول أنا من المسلمين، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك إذا تسلط على أهل السنة والجماعة فماذا يصنع؟ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا ميثا. لا يرقبون الله جل وعلا فينا، حتى لو كان قرابة لهم فينكرون حتى بقراباتهم، ولا يرقبون إيش؟ العهد والميثاق. ونحن نقول أيها الإخوة: لا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافوك فينا ولا يرحم. هذه ترى دعوة يا إخوان، ترى ما تقال الجزافا يا إخوان، ترى هذه ينبغي المسلم أن يستحضرها، وخاصة لما ترى في الواقع المشاهد ماذا يعني من الجرائم البشعة التي ترتكب بترتكب نسأل الله العفو والعافية. فيدعو الله جل وعلا الإنسان المسلم من قرارة قلبه، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يعني لا تسلط عليك مش لا يسلط الله سبحانه وتعالى عليك عبدا من عباده ماذا يعني لا يرحمك نسأل الله العفو والعافية، ينكر بك حتى يذهب عقلك نسأل الله العفو والعافية، أو يعذبك عذابا أليما نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إذن بمعنى على ثلاثة أقوال: لا يرقبون الله جل وعلا، لا يرقبون قرابة، لا يرقبون عهدا ولا ميثاقا. يقول ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن الله جل وعلا أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد، أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا، والإل اسم يشمل على معان ثلاثة، وهي العهد والعقد والحلف والقرابة، وهي أيضا بمعنى الله جل في علاه. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى، فالصواب أن يعم ذلك كما عم جل ثناؤه معانيها الثلاثة، فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله، ولا قرابة، ولا عهدا، ولا ميثاقا. طيب، هذا المعنى، لا يرقبون في مؤمن فيكم إلا ولا ذمة. يقول ابن عطية رحمه الله: لا يرقبون في مؤمن إعلام بأن العداوة إنما هي بحسب ماذا؟ بحسب الإيمان، بحسب الإيمان. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما أشار إلى ذلك، كما أشار يعني لو ليس فقط مع يعني من الحنق الشديد الذي يحملهم على هذا ماذا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له. يعني تخيلوا أيها الإخوة، أمة بكاملها تحرق بالنار من أجل ماذا؟ من أجل أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فتحفر لهم الأخاديد ويتوقد فيها النار ثم يلقون فيها أحيان. لماذا؟ وما نقموا منهم إلا أن أيش؟ الله أكبر، هذا هو. تخيلوا الله المستعان، أحرقوهم بالكلية بسبب إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. بل تأملوا حتى في الأمم السابقة أيضا، ما سبب تعذيب لماذا لآل المؤمنين؟ إنما هو بسبب ماذا؟ بل حتى كفار قريش، الكفار قريش ماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه؟ كل ذلك بسبب الإيمان، كل ذلك بسبب الإيمان. ثم يضاف إليها ماذا؟ يضاف معها الحقد والحسد، ولا تأتي هذه تأتي شيء منها، تأتي منها شيء نسأل الله العفو والعافية، لكن المسبب الحقيقي هو ماذا؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ما خلص ما نريد. يقول هنا إن ماذا بحسب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول أيضا في إشارة، يقولون أن الخيانة ليست خاصة بالمخاطبين بل بكل من اتصف بالإيمان. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هنا يرضونكم بأفواههم استئناف هذا الكلام، أي حالهم في الظاهر يخالف ماذا؟ الظاهر يخالف الباطن. يقول أهل التفسير: وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد. كل ذلك تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد. يرضونكم بماذا؟ يرضونكم بأفواههم. يقولون هنا للإيذان بأن كلامهم مجرد ماذا؟ مجرد لا ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم. وأكثرهم فاسقون. يعني المراد بالفسق هنا نقض العهد، يعني وأكثرهم يعني فسقوا بنقضهم للعهد، بنقضهم العهد. وهنا قيل التعبير بقوله وأكثرهم، قيل لأن منهم من قضى الله جل وعلا له بالإيمان، وقيل هنا المراد بالأكثرية الكل نسأل الله العفو والعافية. فمعنى وأكثرهم فاسقون يعني وكلهم ماذا؟ وكلهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. يقول العلماء: لما كشف الله سبحانه وتعالى عن سرائرهم، شرع سبحانه وتعالى يقيم لهم الدليل على فسقهم وخيانتهم بتذكيرهم ما بدا من بعضهم من النقض، فقال جل وعلا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يقول ابن عاشور: هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب ليس لهم امتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته، يعني ترى هم تبين لهم أن هذا هو إيش؟ أن هذا هو الدين، ولكن بقوا على الشرك. طيب لماذا بقوا على الشرك؟ قال: لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم، من غارات يشنها بعضهم على بعض، ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنا وغير ذلك من المذمات واللذات الفائتة، وذلك شيء قليل آثروه على الهدى والنجاة في الآخرة. فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثال مال بأيديهم، جعلت ماذا؟ جعلت مثال مال بأيديهم بذلوه وفرطوا فيه لأجل ماذا؟ لأجل اقتناء منافع قليلة. فذلك مثل حالهم، فذلك يعني مثل الله جل وعلا حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هم عرفوا الحق. و الإنسان إنما يقع في معصيته، حتى المسلم إنما يقع في معصيته بسبب ماذا؟ بسبب لذة عارضة له، تعرض له اللذة، ولذلك يقدم الإنسان هواه على هوى الله جل وعلا بماذا؟ بسبب الدنيا. ولذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أطلقا في حظيرة غنم أشد على المسلم في دينه من ماذا؟ من المال والشرف. طيب يعني الإنسان يعني المال، الإنسان أحيانا يتعامل في المال ويتعامل في الجاه والملك بماذا؟ كمثل الذئب، الذئاب الجائعة التي جاعت ثم أدخلت في حظيرة ماذا؟ أدخلت في حظيرة غنم، فماذا تصنع الذئاب؟ لا تترك شاة ماذا إلا وقتلتها عبثا. فكذلك يصنع ماذا؟ يصنع حب المال وحب الجاه والشرف في ماذا؟ في قلب بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. فربما يذهب دين الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل المال، ويذهب دين الإنسان من أجل الشرف والجاه والمنصب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يعني ينبغي للمسلم إيش؟ ينبغي للمسلم أن يدعو الله دائما بماذا؟ بأن يكفيه الله سبحانه وتعالى شر هذه الدنيا. ولذلك الآن مثلا يعني نلاحظ، ويعني والله يصح شباب الآن كثير من الإخوان أو نقول بعض الإخوان الأخوات الآن من المشاهير الآن وغيرهم ماذا؟ يعني ربما يعني بداية تجد مثلا أحيانا المرأة الشابة تظهر في السناب وكذا وهي متحجبة، ثم فجأة ماذا؟ بدأت تتخفف من حجابها حتى تظهر حاسرة لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الشهرة، من أجل مال، من أجل كذا، من أجل كذا. هذا نشاهد في أنفسنا، والله المستعان أيها الإخوة. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما بالثبات أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ماذا؟ بعرض من الدنيا قليل. ولذلك دائما سل الله العفو والعافية، سل الله العفو والعافية واجعلها في بالك. وإن رأيت مسلما أو مسلمة على أي أمر من الأمور فادعو الله له بالصلاح وادعو له بالهداية، ثم سل الله جل وعلا ماذا؟ أن يعافيك وأن لا يبتليك، فإن الإنسان ربما يبتلى فيقع في ماذا؟ فيقع فيما وقع فيه. ولذلك السلف فهموها فهما شديدا رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك أحد التابعين لما قال: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ليتني كنت معكم فأعينه وأقاتل معه. فقال: اصمت، وما يدريك، لعلك لو كنت ثم لابتلاك الله جل وعلا كنت من الكافرين. يقول: لو كنت في عهدي ربما كنت من أهل الكفار، فاحمد الله جل وعلا أنك ولدت في ماذا؟ أنك ولدت على الإسلام. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. طبعا خلوا تأتي هنا، يعني سيأتي بعد ذلك. هنا يقول: اختلف العلماء بالمراد بماذا؟ بالمراد بهذا الثمن القليل، بهذا الثمن القليل، فهم ماذا؟ بأي أمر كان فهو ماذا؟ فهو كما قال جل وعلا اشتروا بآيات الله ثمنا ثمنا قليلا. فأي أمر ولو كان مهما كان من أمور الدنيا فهو مقابل لأجر للجنة وأجر الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فهو ماذا؟ فهو ثمن قليل. يعني إذا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى كما قال الله سبحانه وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فصدوا عن سبيل من؟ عن سبيل الله جل وعلا. قال فصدوا عن سبيله، هنا إضافة عن سبيل الله يعني، وهنا الإضافة من باب ماذا؟ من باب التشريف، دائما تحفظ هذه. قال ناقة الله وسقياها، أضافها الله جل وعلا إلى نفسه تشريفا. طيب والبيت بيت الله جل وعلا إضافة تشريف، إضافة تشريف. فهنا قال فصدوا عن سبيله، قال هنا الإضافة للتشريف، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. قال هنا صدوا عن سبيله، قالوا هنا مفعول فصدوا محذوف. لماذا؟ قالوا صدوا كل قاصد، كل من يريد الحق يصدونه بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، نسأل الله العفو والعافية. وأنتم تعرفون أن كفار قريش وإلى الآن أن أهل الكفر يصدون الناس عن ماذا؟ عن دين الله بأي وسيلة كانت، بأي وسيلة كانت. إنهم ساء ما كانوا يعملون. يقولون هنا التعبير بكان، هنا بالتعبير بكان يبين ماذا؟ يبين أن الصد عن سبيل الله متأصل في ماذا؟ متأصل فيهم، متأصل في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. وأنها من القبائح التي ماذا؟ التي في فطرتهم وفي جبلتهم أنهم يصدون دائما عن ماذا؟ عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إنهم ساء ما كانوا يعملون. طبعا يقول إن هنا ابتدأت بإن، لماذا ابتدأت الجملة بأن وكأنها مستأنفة؟ قالوا هنا للاهتمام بهذا الذم، يعني كأنك تنتبه. طيب فصدوا عن سبيله، إنهم كأنك تقول طيب إيش فيه؟ إنهم ساء ما كانوا يعملون، للإشارة إلى أنه دأب لهم ومتكرر منهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم ماذا؟ من أهل الفسق، نسأل الله السلامة والعافية، وأنهم أهل خيانة. ثم قال هنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن الله جل وعلا ولا قرابة ولا عهدا ولا حلفا ولا شيء من ذلك. يقول ابن تيمية دلت هذه الآية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة على ذم قطيعة الرحم، على ذم قطيعة الرحم ونقض الذمة. وأنا دائما أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم بماذا؟ ونحن من أهل التقصير في هذا، أن الإنسان يعني دائما ماذا؟ أن لا يقصر في حق من؟ في حق الرحم، في حق رحمه. والرحم من جهة الوالد ومن جهة الوالدة، وليس شرط بالزيارة، يعني لابد أن تكون زيارة، ولكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بالتلفون، باتصال، بحضور المناسبة، بالأفراح، بالأتراح، كل هذه من ماذا؟ كلها من صلة الرحم. ولذلك نحتاج أيها الإخوة، نقولها بكل صراحة، نحتاج أحيانا إلى ماذا؟ إلى كما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تحتاج أحيانا إلى ماذا؟ إلى نفس يعني مؤمنة موقنة بالله سبحانه وتعالى. كنت قبل أمس أتحدث مع أحد الإخوة في مسألة، فقال يقول كلمت، يتكلم مع شخص يعني من أجل أمر من الأمور، فقال له يا فلان، هذا الآخر، قال أقول لك يا فلان، قال نعم، قال والله شف أنت تقدر، أما أنا والله ما أقدر على هذا الأمر. يعني هو يدعو الى يعني نوع من الصلح ونوع من الذاك، فيقول اما انت تقدر، ما انت قلبك ما شاء الله، اما انا فلا والله لا تحملني. فتحتاج الى ماذا؟ وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. والنفس يجد الانسان في نفسه، لكن هنيئا لماذا؟ هنيئا لمن طهر قلبه من ماذا؟ من ضغينه او من حقد او من حسد. وحتى لو في قلبك ضغينه ما يمنع انك ايش؟ انك تصل ماذا؟ تصل الرحم. أيضا نقض الذمة والعهود والمواثيق أيضا ماذا؟ يعني هذه ذميمة. وسواء كما قلت بين الإنسان وبين بين الدول فيما بين الدول والسياسات وغيرها، وكما والعهود التي بين المسلمين، وكذلك العهد الذي بين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا واخذنا منكم ميثاقا، يقول الله سبحانه وتعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني امساكم بمعروف والتسريح بإحسان، هذه كلها عهود ومواثيق ترى يعني حتى ولو لم تكن مكتوبة فإنها ماذا فإنها قد أخذت. وقديما أيها الإخوة أدركنا الشيبان يقول إيش ها قال أنا في قال تراك سد هاللحية صح ولا لا يقولون صح ولا لا يقول تراك كانوا قديم لو يقتل تقطع الرقبة ولا يخون من أعطاه العهد والميثاق ما فيها كلام. وكان عندنا أدركتهم الشبان أنا يعيش يربط طرف ماذا يربط طرف شماغه يعني الشماغ طبعا فيربطه يقول خلاص ويقول بهذه الصورة أنا أدركتهم والله طيب يقولها تراك خلاص تراكها هذا الربط ذي ما تنحل لو كانت تروح رقبته. لماذا؟ لأن عهد وميثاق ألا يأتيك ماذا ألا يأتيك ضر من شخص أنا قد أخذتك الآن في ماذا في عهده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت في فتح مكة لما يعني أجارت أم هاني رضي الله عنها وأرضاها ماذا قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أم هاني وهي امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم أنفذ لها ماذا العهد والميثاق التي قطعت لهذا الرجل بالأمان بالرجل ولا أذكر من هو لكنه كانت من قرابته وكذا فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني فنحن أيها الإخوة كان أدركنا هذا. ولذلك أصلا يا إخوة أصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما معناها أصلا هي أمان أصلا هي بمعنى الأمان يعني ماذا لك العهد والأمان بعدم إيش ألا يصلك مني أذية هذا هي أصلا. أنت لما تقول الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت أعطيت له أمان وهو أعطاك ماذا الأمان فنقضها بأي طريقة ما ينبغي للمسلم ما ينبغي في نقص في إيمان الإنسان في إيمان الإنسان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يقول أن إثبات الاعتداء نشأ عن الحقد الذي أضمروه في قلوبهم لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. طبعا هنا بين يقول العلماء لما بين الله سبحانه وتعالى حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذمة وينقض العهد وينطوي على النفاق ويتعدى ما حد له بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف يكون حكمهم عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طبعا مردت في الآية السابقة صح ولا لا قال الله جل وعلا في الآية اللي قبلها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وهنا قال ماذا فإخوانكم في الدين. الأولى هنا في تخلية السبيل في الدنيا والثانية ماذا والثانية يقول هنا إثبات ماذا إثبات أخوتهم لنا في دين الله سبحانه وتعالى ليس تكرارا وإنما كل واحدة في حسب سياقها. فالأولى في إثبات ماذا في إثبات تخلية سبيلهم في الدنيا وأما الثانية في هذه الآية فهو ماذا إثبات الأخوة لنا في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة يقول العلماء وهذه مسألة لطيفة يقول هذه الأخوة أول مزية دنيوية للإسلام هي ماذا الأخوة. فإن المشركين كانوا محرومين من هذه الأخوة العظيمة بعضهم حرب لبعض في كل وقت إلا ما يكون من عهد أو جوار قلما يفي به القوي للضعيف دائما. فيقول من يعني أول مزية دنيوية للناس بالإيمان أنهم ماذا أصبحوا بنعمته إخوانا خلاص لا قتال خذوا بس الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم كم جلسوا من القتال فيما بينهم فلما دخلوا في دين الله فادى بعضهم بعضا وبذلوا أرواح بعضهم لبعض رضي الله عنه وارضاه فداء لدين الله سبحانه وتعالى ومدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا يقولون دليل على أن الصلاة والزكاة مقرونتان بماذا بالشهادة في كف السيف وحقن الدم ودليل على أن المؤاخاة بالإسلام بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعا، لأن الله شرطهما في إثبات المؤاخاة، ومن لم يكن من أهل وجوب الزكاة وجب عليه أن يقر بحكمهما. طيب إذا يقول ما عنده زكاة فإنه يقر بحكمهما. ولذلك تذكرون ما ذكرنا في الأسبوع الماضي بأن الصديق رضي الله عنه وارضاه قاتل لما المرتدين لما منعوا الزكاة، فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه كيف تقاتلهم وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ قال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال عمر فعلمت أن الحق معه، يقول علمت أن الحق معه رضي الله عنه وارضاه، ما هو من هوى، لا وإنما أن معه. وأورع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبنزل السيف في رقاب الناس يعني عبثا رضي الله عنه وأرضاه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم وين؟ فإخوانكم في الدين. علق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة. طيب وإيتاء الزكاة كما ذكر أهل العلم. فإخوانكم في الدين يعني فهم إخوانكم. قالوا هنا للدلالة على أن إيمانهم يقتضي ماذا؟ ثبات الأخوة ودوامها. طيب يقتضي ثبات الأخوة ودوامها، يعني أنهم ماذا؟ كما قال سبحانه وتعالى فإخوانكم، يعني هنا الجملة اسمية يدل على الاستمرارية في هذه الأخوة. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، يعني هنا التأمل في ماذا؟ في آيات الله جل وعلا، التأمل أيها الإخوة في أحكام الله جل وعلا، التأمل في شريعة الله سبحانه وتعالى، وكيف جعل هذه العهود وجعل هذه المواثيق وجعل كيف تنبذ إلى غير ذلك، كلها تدعو المسلم إلى ماذا؟ تدعو المسلم إلى التأمل في الأحكام المندرجة في تضاعيفها والمحافظة عليها كما ذكر أهل العلم. قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال لما استوفى الله جل وعلا بيان أصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم والذين أمر الله جل وعلا بإتمام عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا على العهد، قال هنا عطف على أولئك بيان الذين يعلنون بنكث العهد. الآن اللي ينكثون العهد وش لهم؟ قالوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فقاتلوا أئمة الكفر، طبعا قبلها وإن نكثوا أيمانهم، الأيمان هنا بمعنى جمع يمين يقول العلماء. طيب قال بعض العلماء هي ماذا؟ هي العهود. وقال بعض العلماء هي ماذا؟ الأيمان القسم، يعني التي تؤكد العهود. ولكن شيخ الإسلام اعترض على ذلك وقال إنما المراد هنا وإن نكثوا أيمانهم يعني العهود والمواثيق. قال لماذا؟ قال لأن مثلا الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش إنما كان ماذا؟ عهدا مكتوبا، ولم يكن فيه حلف أو حلف على ماذا؟ يعني قسم، لا وإنما مجرد ماذا؟ كتابة. فقال هنا أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم بالله ولم يحلفهم بالله سبحانه وتعالى، وإنما عاقدهم عقدا. فلذلك وإن نكثوا أيمانهم يعني العهود والمواثيق التي بينكم وطعنوا في دينكم، يعني قدحوا في دينكم في دين الإسلام وعابوه وانتقصوه وزروه واحتقروه، فماذا؟ وإن طعنوا في ديني وطعنوا في دينكم. قال السعدي رحمه الله ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن. أي طعن في الدين، أي طعن في القرآن، أي طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجعل ماذا؟ ينقض العهد والمواثيق. يعني لو إذا بيننا وبين قوم عهد وميثاق ففعلوا شيئا من الطعن في دين الله بالشتم بالاستنقاص للدين إلى غير ذلك، بالطعن في القرآن، بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينتقض العهد. وطعنوا في دينكم، طبعا هذا من باب العطف على العام على الخاص، كما العطف الخاص على العام كما يقول العلماء، لكن التجاوز. قال وطعنوا في دينكم على أن عهد المشرك ينتقض كما يقول ابن تيمية، يقول ينتقض بذلك، حتى فإنه حتى لو كان مستقيما فيه بدون نكث، فإن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد، بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين. فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا من؟ أئمة الكفر، ولم يقول فقاتلوهم، فهنا إظهار في موضع إضمار. قالوا لماذا؟ قالوا لبيان أو لزيادة التشنيع عليهم ببلوغهم هذه المنزلة، للدلالة على أنهم ماذا؟ أصبحوا ماذا؟ أصبحوا ذو شأن في ماذا؟ في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فقاتلوا أئمة الكفر، وقال في فرعون وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة هم المقبوحين، نسأل الله السلامة والعافية. وقال في وصي عباد الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومن دعوات أهل الإيمان وجعلنا للمتقين إماما، وطوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر، ويا ويل من كان مفتاح شر مغلاق خير. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. من هم أئمة الكفر؟ يقولون أنهم أبو جهل، أمية بن خلف، سهيل بن عمرو، ذكر ذلك بعض السلف رحمة الله عليهم. طبعا الشنقيطي رحمة الله على المتأخرين يقول هذا ليس بصواب، هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن هذه الآيات نزلت ماذا؟ بعد بدر، هذه التوبة في سنة 9 نزلت، أو في السنة 9، صح ولا لا؟ فهي متأخرة. طبعا هنا يحمل أن ماذا؟ أن على المثال. فقاتلوا أئمة، لما يقول قاتلوا كأبي جهل أو أمية أو أبي، هذا من باب ماذا؟ من باب المثال. من هو من كأمثال من؟ كأمثال أمية وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا من باب المثال كما يشير إليه أهل العلم. يقول ابن عطية وأصوب ما في هذا أن يقال إنه لا يعنى به معين، وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين. فإذا التعيين ما يضرنا بشيء، فيقال كيف أن فإن أبا جهل وأمية قتل في بدر، واحد قتل في أحد، والثاني كيف تقول أن يقول فلان وفلان أنهم من أئمة الكفر؟ نعم هم أئمة ماذا؟ أئمة في ماذا؟ أئمة في الكفر، ولكن هنا جاء من باب المثال، يعني من كان على منوالي وعلى شاكلة هؤلاء القوم، على شاكلة هؤلاء القوم. فقاتلوا أئمة ونكثوا أيمانهم. يقول العلماء كما ذكر السيوطي أن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام، سواء شرط انتقاض العهد به أم لا. واستدل من قال بقبول توبته كذلك أيضا. وطعنوا في دينكم، يقول ابن كثير رحمه الله، أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله وسلم عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص، فإنه يقتل. فقاتلوا أئمة الكفر، قال لطعنهم في الدين، فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين كما ذكر ابن تيمية كذلك رحمه الله، ولو كلام طويل في هذا. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. قراءة إنهم لا أيمان لهم، وقراءة إنهم لا إيمان لهم. قراءة لا إيمان لهم أي لا إسلام ولا دين، لا إيمان هنا بمعنى الإيمان، ولا دين ولا إسلام، فهم كفار. طيب، وقراءة لا أيمان لهم يعني أنه لا عهد لهم ولا يوفون بعهدهم. فهنا هذه قراءة وهذه قراءة، وكلها معانيها صحيحة، وفي مجموعها قاتلوا ماذا؟ قاتلوا أنهم لا أيمان لهم، يعني لا إيمان لهم ولا عهود لهم ومواثيق. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني لماذا تقاتلونهم؟ بسبب ماذا؟ وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هنا ماذا قال؟ تعليل لقتالهم بأنهم استحقوا ذلك لأجل استخفافهم بالإيمان الذي بالأيمان التي حلفوها على السلم فغدروا كما ذكر أهل العلم لعلهم ينتهون، يعني ينتهوا عن الكفر والضلال، هذا قول. وقيل ينتهوا عن ماذا؟ ينتهوا عن الطعن في الدين والمظاهرة على المسلمين، وقيل انتهاؤهم عن الكفر وعن الطعن في دين الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك قال به. فقال لعلهم ينتهون انتهاؤهم عن ماذا؟ انتهاؤهم عن الكفر، وهذا قول ابن الواحدي وابن كثير وابن عاشور. وقيل الانتهاء عن الطعن في الدين والمظاهرة على المسلمين، وهذا قول ابن جرير رحمة الله عليه. وأيضا ابن السعدي والشنقيطي يقول فإن لعلهم ينتهون عن الكفر وعن ماذا؟ وعن الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا شيخ الإسلام له كلام لكن سنتجاوزه. طيب يقول أهل العلم فيها وقفة فائدة وفيها فائدة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول العلماء مع ما وجد فيهم من العظائم من الكفر بالله والطعن في دين الله وأنهم لا أيمان لهم ولا لا إسلام لهم ولا إيمان لهم ولا مواثيق لهم، إلا أن ماذا قال؟ لعلهم ينتهون عن ماذا؟ عن الكفر بالله سبحانه وتعالى إذا أخذنا بهذا القول والضلال. قالوا وهذا من كرمه سبحانه وتعالى ومن فضله وعوده على المسيء بماذا؟ بالرحمة. لعلهم ينتهون، يمكن لعلهم ماذا؟ لعل يعني شوف المصلحة من قتال ماذا؟ أنهم ماذا؟ لعلهم ينتهون، فإذا انتهوا لعلهم يعودون إلى ماذا؟ إلى عقولهم ورشدهم فيؤمنون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من باب فتح التوبة لهؤلاء، كما قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين اللي ذكرناهم قبل قليل اللي أحرقوهم كلهم جميعا، قال وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله الله الله، ما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى، ما أوسع هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. أحرقوهم بالنار جميعا، ثم يقول قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول العلماء مما امتاز به الإسلام على جميع شرائع الأمم وقوانينها جعل الحرب ضرورة مقيدة بإرادة منع الباطل، بإرادة منع الباطل وتقرير الحق والفضائل، هذا هو المقصد وهذا هو الهدف من الحروب، ليس يعني السطو على أموال الناس ولا على حقوق الناس ولا كذا، وإنما مقيدة بإرادة منع الباطل وتقرير الحق والفضائل، كما قال الله جل وعلا لعلهم ينتهون، أي قاتلوهم راجين بقتالكم إياهم أن ينتهوا عن كفرهم وشركهم وما يحملهم عليه من نكث أيمانهم ونقض عهودهم إلى آخر ما قال أهل العلم. ثم قال جل وعلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هنا ألا تقاتلون قوما، هنا تقرير بمعنى الحظ على القتال، يعني على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني أن قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار، كما أشار إلى ذلك أهل العلم. أيضا قال جل وعلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا واحد، وهموا بإخراج من؟ بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا في نزاع بين العلماء، يقول هنا هم يعني مجرد الهم فأخذوا عليه، فهنا أخذهم الله جل وعلا على مجرد الهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول بأن كفار قريش هموا بقلوبهم وفعلوا ذلك بأنهم اجتمعوا في ماذا؟ في دار الندوة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أطلعه الله جل وعلا على ذلك وأمره بماذا؟ بأن يخرج من مكة إلى المدينة كما يعني هو معروف. فهنا قال جل وعلا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني نقضوا العهود والميثاق وهموا بإخراج الرسول، وبعضهم يقول هموا بإخراج الرسول يعني وأخرجوه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورق بن نوفل لما قال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرج من أرضه، إلا أخرج من أرضه، وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بدأوكم أول مرة. بدأوكم بماذا؟ قالوا بدأوكم بالقتال في يوم بدر، وهم بدأوكم بالقتال في يوم بدر. وقيل بدأوكم بماذا؟ بنقض المشركين للعهد في قتالهم لمن؟ في خزاعة. خزاعة يعني هنا قول وهنا قول. فبعض العلماء يقول وهم بدأوكم أول مرة، يعني بدأوكم بالقتال في معركة بدر. وأيضا قيل أن المقصود ماذا؟ أنهم بدأوكم بنقض العهد ماذا؟ لما قاتلت ماذا؟ قريشا مع بني بكر لماذا؟ لخزاعة، فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا به قال به قول وهذا به قول. وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ يعني استفهام على معنى التقرير والتوبيخ، فهو تقرير للخشية منهم وتوبيخ عليها كما قال العلماء. الخشية أيها الإخوة هي والخوف بينهما كما يقال مثل الشعرة إن صح التعبير. يقول العلماء الخشية ماذا؟ أشد من الخوف، أشد درجة أعلى من الخوف، أشد درجة من ماذا؟ من درجة من الخوف. وتكون من عظمة المخشي مع وإن كان الخاشي قويا. ونحن ماذا؟ وأهل الإيمان يخشون الله سبحانه وتعالى، والله أحق إيش أن تخشوا. وجاءت آيات كثيرة في ماذا؟ في الخشية من الله سبحانه وتعالى. أيضا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا، قال دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه وألا يخشى أحدا سواه. أيضا مما أشار إليه العلماء يقول دليل على أن المؤمن حق الإيمان يكون أشجع الناس وأعلاهم همة، لأنه لا يخشى إلا الله عز وجل. قلت هو النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ وهو الذي يقول والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. يقول ابن عطية إن كنتم مؤمنين، يعني ماذا؟ إن كنتم مؤمنين كاملي الإيمان. طيب إن كنتم مؤمنين، ثم قال جل وعلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم، يقول الشنقيطي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذا التعذيب الذي يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بالضرب أو الوجيع الذي يصل بصاحبه به صاحبه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني فقاتلوهم يعني بالقتال، يعني القتال، وهذا يعذبهم الله بأيديكم، يعني أن هذا القتل يؤدي بهم إلى ماذا؟ أن تضربوا بالسيف فيموت يكب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هنا يقول ابن تيمية يعذبهم الله بأيديكم، إثبات تأثير الأسباب، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى أنه هو المعذب، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إلى المشركين. ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني ويخزهم يعني يهينهم الله جل وعلا. وكما قد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وقبل الدعاء ومن يهين الله فما له من مكرم، ومن دعاء أكرمنا ولا تهنا. فيدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان دائما بأن لا يهان في هذه الحياة الدنيا، وأن يكون ماذا؟ في كرامة من الله سبحانه وتعالى. ويخزهم وينصركم عليهم، يعني إذا قاتلتموهم فماذا سيحصل؟ أولا إذا ماتوا يعذبهم الله سبحانه وتعالى، وأيضا الضرب في الدنيا موجع، وإذا ماتوا فهم إلى النار، ويحصل لهم الإهانة، ويحصل لكم وعد من الله سبحانه وتعالى بالنصر. وفي هذا يدل على ماذا؟ على أن النصر لمن؟ لأهل الإيمان. ويشفي صدور قوم مؤمنين، يقول ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين. يقول الشنقيطي طبعا من المراد ويشفي صدور قوم مؤمنين، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ماذا؟ إلى أن عامة المؤمنين، فإنهم ماذا؟ يفرحون بنصر الله سبحانه وتعالى على أعدائهم، ونحن نفرح إن انتصر إخواننا في أي مكان على عدو لهم، حتى ولو كان بيننا وبين العدو سلم فنحن لا نقاتله، لكنه بناء على العهد الذي بيننا وبينه، لكن مثلا إخواننا في أرض أخرى ليس بينهم وبينه عهد، فنحن نفرح بقتالهم ونصر الله سبحانه وتعالى عليهم، فيشفي الله سبحانه وتعالى صدور قوم مؤمنين. وقيل أنه هنا المراد بهم صدور خزاعة، يعني خزاعة الذين غدر بهم، فمنهم من وحلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني فبقتال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش وبفتح مكة شفى الله سبحانه وتعالى صدور هؤلاء المؤمنين من خزاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل أنها عامة. أيضا هنا يقول العلماء، أظن أشار إلى ذلك بعض العلماء، يقول دل على كون الصحابة مؤمنين بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا، لأنها تدل على أن قلوبهم كانت مملوءة من الغضب ومن الحمية لأجل الدين ومن الرغبة الشديدة في علو دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. ويشفي صدور قوم مؤمنين. طبعا أشار العلماء إلى ماذا؟ إلى أن النصر يعني يذهب ماذا؟ يذهب شيئا من الغل يعني من في صدر المسلم، يعني ماذا؟ يعني مثل ما تقول يعني جزاء ما ارتكبه هذا المجرم في ماذا؟ في حق مسلم، فتأتي العقوبة ماذا؟ تأتي العقوبة العاجلة في الدنيا. فهنا يشفي الله سبحانه وتعالى صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه وهو لطيف هنا، قال فيه دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع، مطلوب الحصول، وأن ذلك يحصل إذا جاهدوا، فدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ويتوب الله على من يشاء من سيكون من بعض أهل مكة من التوبة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو قلنا عكرمة مثلا أو صفوان رضي الله عنه وارضاه، فهو من شارك، وكابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وسهيل بن عمرو من شاركوا في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آمنوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الله سبحانه وتعالى ويتوب الله على من يشاء، وهذا من الأمثلة والتي ماذا؟ أنهم آمنوا بعد ذلك. والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش في أحد، وقال ما أفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتاب الله سبحانه وتعالى على نفر ممن شارك في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا هذه الأسماء. والله عليم حكيم. ثم قال أم حسبتم، في آخر آية، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هذه أيها الإخوة من الآيات التي ابتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده، والآيات في الابتلاء كثيرة أيها الإخوة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهنا يقول الخطاب للمسلمين على تفاوت مراتبهم، فشمل المنافقين إلى غيرهم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. شرع الله الجهاد ليحصل به المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون من ماذا؟ من غيرهم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا من ماذا؟ من الابتلاء، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ماذا؟ قالوا أخرج يا رسول الله. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال القريش، فلما يعني ماذا؟ فماذا حصل لهم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. فبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما استطاع أن يصبر رضي الله عنهم وارضاهم على الموت على السيف، وقتل منهم 70 رضي الله عنهم وأرضاهم، بل بعضهم لما أذيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ماذا؟ رجع إلى المدينة، رجع إلى المدينة فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم كما في آيات في آية سورة آل عمران في آية سورة آل عمران ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة بمعنى بطانة, وليجة بمعنى بطانة, يعني وهذا ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم. هذه معنى الآية, معنى الآية. طيب يقول ابن زيد أبى الله أن يدعهم دون تمحيص وابتلاء. اللهم استعان, هذا لابد من التمحيص. ولذلك لا تقول والله أنا لو كان أنا مثل فلان والله لسويت أحسن منه. لا ربما تبتلى به فتكون أسوأ منه, فتكون أسوأ من حاله, نسأل الله العفو والعافية. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون, خبير بما تعملون. يقول العلماء يجب على الإنسان أن يبالغ في أمر النية وفي رعاية القلب, كما قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من الآخر الآية والله خبير بما تعملون, أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى عليها منها شيء سبحانه وتعالى, والله عليم بجميع أعمالكم الخفية أيها المسلمون, فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر, ومن ذلك اتخاذ بطانة من الكافرين. وهذه أي مسألة أيها الإخوة مهمة, وينبغي للمسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في الحركات وفي ماذا وفي السكنات. ولذلك إنما الأعمال بالنيات. ولذلك كل عمل ينبغي للإنسان أن يقدم عليه لا بد أن يكون له ماذا, أن يكون له المقصد الحسن والنية الحسنة, وأن تكون نية خالصة لله سبحانه وتعالى ليجد الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى. والنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فإن يعني كما قال أثني على العبد في هذه الحياة الدنيا وكذا, فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من بشرى عاجل ماذا, عاجل المؤمن, يعني الإنسان يعمل العمل الخالص لله سبحانه وتعالى ثم ينشره الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه, فذلك من عاجل بشرى المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كل المستضعفين في فلسطين يا قوي يا عزيز. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى, وخذ بناصيته للبر والتقوى, وأصلح به العباد والبلاد, وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم, وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.